ماشي يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا أيها الأحبة في لقاء إيماني متجدد دائما في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، فأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن تكون الجائزة لنا جميعا أن ينادى علينا قوم مغفور لكم، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فلا زال الحديث موصولا حول هذه السلسلة الطيبة الموسومة بأخطاء المسلمين، كيف عالجها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فما أحوج المسلمين الآن لمثل هذه السلسلة، وهذا هو اللقاء السادس في هذا المسجد الكريم المبارك، سلسلة علمية دعوية وعظية في آن معنى، نبغي بها وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. بدأنا فيها لما رأينا الغل والحقد والحسد والبغضاء والضغينة قد انتشرت بين أبناء الملة الواحدة، بل أبناء المنهج الواحد، بل أبناء الطريقة الواحدة، بل أبناء البلد الواحد. أصبح الأخ يكيل لأخيه، لا أقول الأخ في النسب، فالأخ في النسب المسألة منتهية، ولكن لأخيه في الإسلام، أخيه في العقيدة، ما لا يحتمله اليهودي. فنرى الغل والضغينة والبغضاء والتدني حتى في أساليب التربية. رأينا المسلمين ينظرون إلى الشرق الملحد، يأخذون منه الأفكار، يأخذون منه أساليب التربية ليتربى عليها أبناء المسلمين. نرى المسلمين الآن ينظرون إلى الغرب الكافر، يقتبسون منه النظريات التربوية والأساليب التربوية، ووضع النظريات ومناهج التدريس وطرق التربية كي يخرجوا لنا جيلا يحاكي جيل الصحابة. وما زال التدني إلى الآن، والواقع خير شاهد على ما أقول. فما أردت بهذه السلسلة إلا أن نرجع إلى النبع الصافي المعين الذي شرب منه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا على الهدى المستقيم. كيف رباهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ معا لنرجع إلى النبع الصافي، طريقة نبوية الباهرة البليغة التي قاد النبي عليه الصلاة والسلام بها العالم، بل جيش النبي عليه الصلاة والسلام جيوش الدماء الحمراء والبيضاء أيضا في نفوس الصحابة، ففتحوا البلاد وعبدوا العباد لرب الأرض والسماوات. هكذا يخرج لنا جيلا قرآنيا نبويا على المنهج الصحيح، منهج خير الناس. القرون الثلاثة المفضلة، وصدقوني لن تقوم للإسلام دولة إلا إذا عاد الناس إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، حتى في طريقة التربية. وهذا ما نأخذه وهذا ما أريده. فالأمر ليس كلاما وليس وقتا نمضيه. إن لم يكن هذا الكلام يخرج مني يدخل في قلوبكم تعيه أذن صاغية، ثم يخرج الرجل ليطبق ما يسمع، لن تقوم للإسلام قائمة. وكان المحك يوم الاثنين الماضي محك طبيعي للذين درسوا معنى هذه السلسلة، كيف نتعامل مع المخطئ ومع هذه الأصول. وحتى لا أطيل في المقدمة، فإني على موعد قبل صلاة العشاء وفي بلد بعيد، ووالله عز علي فراقكم وأن أتغيب عنكم هذه الليلة، وشق علي اتصال أخونا إسلام فأتيت، لا أقول رغم عني، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. القضية يعني هي كثرة مشاغل وهموم الدعوة. فإن شاء الله أنا على موعد وسأقول هذا الكلام سريعا، وحسبي أني أعتمد على الله عز وجل ثم على قلوبكم وعقولكم النيرة. تحدثنا في اللقاءات الماضية على هذه السلسلة، وأصلنا كما في الورقة التي بين أيديكم أن هناك أصول ينبغي أن تراعى وتكون نص بل أعين إذا أراد الرجل منكم أن يصحح خطأ معينا. فبدأنا بالأصل المهم كما هو مدون، الإخلاص لله تبارك وتعالى، لابد أن تكون مخلصا إذا أردت أن تصحح خطأ. ثانيا، لابد أن تفهم أن الخطأ من طبيعة البشر، فلا تحكم على الرجل بأنه فاسق أو مبتدع لأنه أخطأ في خطأ معين حتى وإن تكرر. ثالثا، لابد أن تكون التخطئة على مبنية على دليل شرعي، لا مجرد الهوى، فلان مبتدع فلان مخطئ ليه هوى، لابد أن يكون عندك دليل، ودليل ليس منسوخ، ودليل محكم كي تحكم على أخيك بأنه أخطأ. رابعا، قلنا أنه كلما كان الخطأ عظيم، إذا كان الخطأ في العقيدة مثلا، كان الاعتناء به أشد بتصحيحه. أما إذا كان الخطأ في الآداب فيراعى الأساليب التي ذكرناها. خامسا، قلنا أنه ينبغي للمعالج ألا يتأثر بما يسمعه وما يراه للوهلة الأولى، كما قال السلف الصالح: إذا جاءك الشاكي مفقوءة عينه فانتظر، فربما الشاكي فقأ عين أخاه. سادسا، لابد أن يكون الإنكار على المخطئ بما يناسب سنه، فالإنكار على الصغير ليس كالإنكار على الكبير. سابعا، اعتبار موقع الشخص الذي يصحح الخطأ، فلا أقتدي بالحاكم مثلا. أمير المؤمنين عمر كان يغير المنكر بيده، وكان يضرب أكابر الصحابة بالضرة، فلا أقول هذا خطأ وأنا أغيره. حتى أتحدث مع أخي وحبيبي في الله الأخ عبد الحي، وإحنا جايين يقول يعني شخص رأى شخص مدخن، وكان أخ ملتحي جزاه الله خير، فكيف يتعامل معه؟ يأخذ السجارة من بقه ويقطمها؟ قلت له لا، ده يدله بالبنية وأعلى صف أسنان. لا، فلا بد أن يراعى هذا الأمر. ثامنا، الاعتناء بتصحيح الخطأ ولو كان بكلمة واحدة. والمحاضرة السابقة تكلمنا عن الحذر من تداعيات تصحيح الخطأ، فربما تقع في خطأ أكبر من الخطأ المراد تصحيحه. عاشرا، مراعاة البيئة التي حصل فيها الخطأ، سواء كان انتشر فيها المنكر أو فشت فيها البدعة. الأصل الحادي عشر، الحذر من مسالك الشيطان، فلن يتركك الشيطان، تستقيم على سنة النبي وطريقة الرحيم الرحمن، فلا بد أن يحرز الشيطان منك نصيبا. أنت تصلي وتصوم وتمتنع عن المحرمات وتجلس في مجالس الخير، فكيف يأتيك الشيطان في مثل هذا الأسلوب؟ الأصل الثاني عشر، التفريق بين الجاهل المخطئ والعالم المخطئ. الأصل الثالث عشر، إدراك الطبيعة التي نشأ عنها الخطأ، ودللنا على ذلك بطبيعة النساء فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. فلا بد أن تدرك الطبيعة التي نشأ عنها الخطأ. الأصل 14 التفريق بين الخطأ في حق الشرع والخطأ في حق الذات، في حق الشخص. ودللنا على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان ينتقم لنفسه إذا أخطأ الأعرابي في حقه، إنما كان ينتقم لله عز وجل إذا انتهكت محارم الله إما بالقول وإما بالفعل. ذكرنا بما سبق، نأتي على أصل مهم من هذه الأصول، وسنكتفي في هذه الليلة بهذا الأصل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير والرشاد. فهذا الأصل لطالما ذل أقوام كثير لما ابتعدوا عن هذا الأصل، ألا وهو التفريق بين المخطئ صاحب السوابق الطيبة في فعل الخيرات وترك المنكرات والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والقربات ومن شهد الناس له بالإسلام، وبين المخطئ المسرف على نفسه بالمعاصي والذي قد ترك العبادات جملة وتفصيل. لطالما وقع كثير من الإخوة في هذا الخطأ، ربما تجد الأخ يبتسم في وجه الفاسق المجاهر بالفسق، يشرب المخدرات مثلا أو ابتلي بالدخان، تجد الأخ يبتسم في وجهه ويهش له ويبش ويكلمه برقيق الكلام ومعسوله، وإذا صادف أخا له في الله ربما يعبس في وجهه، وربما لا يلقي عليه السلام، وربما يمتلئ القلب حقد وغل لأنه أخطأ خطأ هينا يسيرا. لا، ينبغي أن نراعي الطريقة التي نصوب بها الخطأ، سواء كان هذا المخطئ رجل عظيم له سبق في أعمال البر، ورجل طالح له سبق في أعمال المساوي. دعونا ندلل وندخل في الموضوع سريعا. ندلل على هذا الأصل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، ينبغي أن تعلموا أنه يحتمل من صاحب الخيرات ما لا يحتمل من صاحب المنكرات ولو كان الخطأ واحد. الخطأ هو هو، أحتمل هذا الخطأ من رجل مقدام له سبق في أعمال البر، ولا أحتمل هذا الخطأ من رجل أقل منه. انتبه معي، فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل على ما أقول ما رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وابن ماجة أيضا في سننه، والحاكم في مستدرجه وغيرهم. رواها أبو داود في كتاب المناسك في باب المحرم يؤدب غلامه، وكذا ابن ماجة في كتاب التوقي في الإحرام، وساق كليهما حديثا من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها. والحديث كما قال المنذري فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن، ولكن الألباني عليه رحمة الله وفريق من أهل العلم حسن إسناد هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود، والحديث إن شاء الله حسن. عن أسماء رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالعرج، العرج مكان بين مكة والمدينة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة إلى جنبه، وكنت أنا إلى جنب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر يقرب لأسماء إيه؟ أبوها، محرم ليها. الحمد لله. قالت: وكانت زمالتنا وزمالة أبي بكر واحدة. الزمالة دابة السفر الراحلة التي يرتحل عليها، فليس غريبا أن يجلس أبو بكر رضي الله عنه مع أسماء رضي الله عنها في هودج واحد في زمالة واحدة. قالت: فكانت لغلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما حان وقت السفر جلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه الغلام. فلما طلع الغلام بلا بعير، قال أبو بكر لغلامه: أين البعير؟ الزمالة فين؟ قال أضللته البارحة. فقال أبو بكر: معك بعير واحد تضله؟ فطفق أبو بكر يضرب الغلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم كيف يصنع. قال ابن أبي رزمة محمد ابن عبد العزيز ابن أبي رزمة أحد رواة الحديث قال: فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول: انظروا إلى هذا المحرم كيف يصنع، ويتبسم. في هذا الحديث خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه احتمل من أبي بكر ضربه لهذا الغلام، سنأتي إلى مناقب أبي بكر في حينها، ولكن نفس الموقف لم يحتمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هو دون أبي بكر. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبو مسعود من حديث أبي مسعود عقبة ابن عمرو ابن أسيرة ابن عسيرة الأنصاري المدني الخزرجي البدري رضي الله عنه، اختلف فيه هل شارك في بدر أم بدري نسبة، والبخاري ذكره بلفظه في صحيحه قال: وكان قد شهد بدرا، وانتصر الحافظ ابن حجر له فأثبت أنه بدريا رضي الله عنه. لما أقول هذا الكلام؟ لأن البدري الذي شهد بدرا له منقبة عظيمة سنقولها في حينها. قال أبو موسى: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، فما ميزت الصوت من شدة الغضب، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. قال: فوقع الصوت من يدي من هيبة رسول الله، وفي رواية: ألقيت الصوت من يدي وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال أبو مسعود: والله لا أضرب غلاما قط. وفي رواية: قلت فهو حر لوجه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تفعل للفحتك النار. قارن معي بين موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ضربه لغلامه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد إلا أن يتبسم، وبين موقف أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وهو يضرب غلامه وقد شق ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأسرع الخطى ونادى بأعلى صوته كي يكف أبو مسعود ضربه عن هذا الغلام. فلماذا يحتمل النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أبي بكر للغلام وهو يرى، بل يتبسم عليه الصلاة والسلام؟ أتدرون لماذا؟ لأنه أبو بكر الصديق، ثاني اثنين، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه كما في صحيح الإمام مسلم: ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني الكبير بسند صحيح من حديث ابن عباس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر، وساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته. قالت ابنته عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين أم عبد الله: أنفق أبو بكر على رسول الله 40,000. قال علي رضي الله عنه: رأيت النبي وقد أخذته قريش، هذا يضربه وهذا يفجأه وهذا يتلتله، والتفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدة، فما دنا من النبي أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجبأ هذا ويتلتل هذا، يحرك من مكانه ويقول لهم: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال ابن عمر كما عند البخاري وغيره: بين النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في فناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله، فأخذ بثوبه فلفه حول عنق النبي عليه الصلاة والسلام فخنقه خنقا شديدا حتى كادت روح النبي عليه الصلاة والسلام أن تفيض إلى باريها، فأقبل أبو بكر فدفع عقبة من خلف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لهم: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ارتضاها النبي عليه الصلاة والسلام لتكون رباطا وثيقا متينا بينه وبين أبي بكر الصديق. وفي الصحيحين من حديث عائشة سأل عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال النبي عائشة. قال عمرو: من الرجال؟ قال: أبوها، هذا أبو بكر رضي الله عنه. عند البزار بسند حسن من حديث عائشة قالت: كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام 38 رجلا، ألح أبو بكر في الظهور أن يظهر ويجهر بالدعوة، فقال النبي: يا أبا بكر إنا قليل. فما زال أبو بكر يلح على رسول الله حتى وافق النبي أن يجهر أبو بكر بالدعوة، فكان أول خطيبا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل يتركه الكفار؟ انهالوا عليه ضربا، وقام عقبة بن أبي معيط بنعلين مخصوفتين ضرب بهما أبو بكر حتى لا يعلم وجهه من قفاه، وحمل محمولا إلى بيته. لا يشك رجل في موت أبي بكر الصديق، من يفعل هذا إلا أبو بكر؟ مناقبه كثيرة. من أجل ذلك احتمل النبي عليه الصلاة والسلام أن يضرب أبو بكر الغلام وهو محرم، ولم يحتملها من أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو. لما؟ لهذا الأصل الذي أؤصل له في هذه الليلة. يحتمل من السباق في الخيرات الذي يفعل الصالحات، هو ابن آدم يخطئ، يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره. إذا فهم هذا نعرج على الدليل الثاني. ما هو؟ عند الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة بسند صحيح لا شية فيه من حديث أنس، انتبه معي وعي هذه الأدلة. قال أنس: كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في السفر، فأخذ أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما خادما لهما يخدمهما في سفرهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام. فلما استيقظا نظر أحدهما إلى الآخر فوجد أن الغلام لم يهيئ لهم الطعام، فقال أحدهما للآخر: إن هذا ليوافق نومه نوم بيتكم، وفي رواية: ليوائم نوم بيتكم. كلمة عادية. فأيقظ هذا الغلام فقال له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأدمانك. الإدام اللي هو الطبيخ يعني، إلى الآن ما زال أهل الحجاز يستعملون هذه الكلمة. إخواننا الذين سافروا إلى هناك يعرفون معنى كلمة الإدام، الإدمات، طبيخ يعني. فقال النبي للغلام: ارجع فقل لهما قد ائتدما. فرجع الغلام إلى أبي بكر وعمر فقال لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد ائتدما، ففزع فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنا بعثنا إليك الغلام نستأدمك، قلت قد ائتدما، فبأي شيء ائتدمنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلحم أخيكما، والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثناياكما، وفي رواية: بين أنيابكما. فقال: استغفر لنا يا رسول الله. قال: هو يستغفر لكم. الموقف واضح ولا مبين؟ نبين. صلوا على رسول الله. أبو بكر وعمر في سفر مع رسول الله وكان لهما غلام، الغلام يخدمهما، فالغلام نام نوما عميقا، والذي يسافر ينام نوم قلق، فقال أحدهما أبو بكر أو عمر وهما من هما، قال أحدهما للآخر إن نوم هذا ليوائم نوم بيتكم. في كلمة واحدة نوام أو نومان أو ينام كثيرا، فيها حاجة دي؟ فيها حاجة؟ عادي لا فيه. فقال للغلام استيقظ إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئه السلام وقل له نريد الإدام عايزين ناكل. فرده النبي عليه الصلاة والسلام وقال له قد ائتدم كلوا. أوحى الله عز وجل إلى نبيه أن أبا بكر وعمر مع إن القائل مين واحد، ولكن السامع إذا لم يرد غيب أخيه أو غيبة أخيه وقع أيضا في الغيبة. غيبة ده يصف ما فيه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما فيه، أليس كذلك سعد الحي؟ بلى. قد ائتدم كلو ففزع فذهب إلى رسول الله، يا رسول الله بعثنا إليك نستأدمك قلت ائتدم كلنا، كلنا إيه؟ فقال النبي بلحم أخيكما، ثم أقسم على ذلك وهو الصادق المصدوق. انتبه معي الحديث في أعلى درجات الصحة. قال والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أنيابكما وفي رواية بين ثناياكما. ما كبروش. دلوقتي لما أقول لأخ يذكر مثلا فلان أقول أنت اغتبته، ده اغتبته ده أنا بقول في وشه ماشي بس أنت دلوقتي اغتبته، يبدأ يكابر. أبو بكر وعمر لا، لما وقع في هذه المعصية قال استغفر لنا يا رسول الله بسرعة، استغفر لنا، ما بيكبرش. يقول لك أنا غيبة، هو له غيبة أصلا ده ابن كذا وكذا، وبعدين يقول لك إيه أنا بخافش منه، ده أنا أقول الكلام ده في وش. ما تضحكش علينا، أنت وقعت فيها وقعت فيها، والآن أصبحت هناك نعرة الشيخ فلان عشان الشيخ يدني أحد الطلبة ولا يدني الآخر، يقول لك إزاي الشيخ يقول كده ويخوض في عرض الشيخ ولا يحتمل منه ما يحتمله من فاسق أو من عاصي، وهذا شيخ له فضله وله علمه وله منزلته وله مكانته، ثم يغتابه ولحمه ما زال بين السنايا. أما أبو بكر وعمر قال استغفر لنا يا رسول الله، فما زاد النبي إلا أن قال هو يستغفر لكم. مسألة خلصانة. قارن بقى بين هذا الموقف وبين الموقف الذي سأذكره الآن. عند النسائي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف وأصله في البخاري، ولكن هذا سياق النساء. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما جاء الأسلمي اللي هو مين؟ من الذي زنى على عهد رسول الله ورجل؟ بارك الله فيك، ماعز الأسلمي رضي الله عنه. من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ ما الدليل؟ أعزك الله والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة، فهذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام أنه الآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسبح في أنهار الجنة. الشاهد قال أبو هريرة جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه 4 مرات بالزنا، كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، وفي رواية يقول النبي له لعلك ضجعت، لعلك قبلت، لعلك فاخذت، لعلك باشرت، وهو يقول لا بل زنيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل تعرف ما الزنا؟ قال نعم، أتيت من امرأة حراما ما يأتيه الرجل من أهله حلال. وفي رواية رواية النسائي قال النبي عليه الصلاة والسلام له أنا كحتها، وفي لفظ البخاري بغير الحاء مع سكون الكاف، لأن هذه اللفظة اللفظة الوحيدة التي تبين معنى الزنا وحقيقة الإيلاج دخول الفرج في الفرج. قال الأسلمي نعم، فما كان من أمر الله ورسوله بد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فرجم فمات. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد، سمع رجلين من أصحابه قال أحدهما للآخر، القائل واحد، ولما سمع الثاني ولم يرد غيبة أخيه كان في الإثم سواء. سمع النبي من أحدهما يقول للآخر انظروا إلى هذا الذي ستر الله عز وجل عليه فأبت عليه نفسه إلا أن يرجم رجم الكلب، فاحتملها النبي وسكت عليه الصلاة والسلام، حتى مر بجيفة حمار أعزكم الله شائل برجله. الحمار إذا مات وأصبح جيفة تنتفخ بطنه، فإذا انتفخت بطنه يرفع قدمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين فلان وفلان؟ فقال ها نحن ذا يا رسول الله، فقال لهما كلا من جيفة هذا الحمار. فقال يغفر الله لك يا رسول الله، من يأكل من هذه الجيفة؟ فقال النبي لهما ما نلتما من عرض هذا آنفا لشر من أكلكما من جيفة هذا الحمار، والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الموقف واحد، الغيبة مش كده يا شيخ إسلام؟ الموقف واحد، أبو بكر وعمر وهما من هما؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال أقبل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بنا صلاة الغداة ثم قال بين رجل يرعى بقرة فركبها، أو يسوق بقرة فركبها ثم ضربها، فقالت البقرة، بقرة بتتكلم، النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، فقالت البقرة ليس من أجل هذا خلقنا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس، الصحابة تعجبوا، سبحان الله، بقرة تكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، عشان أبين لك منزلة أبي بكر وعمر. النبي عليه الصلاة والسلام يخصهم بالتصديق في خبر الغيب، بقرة بتتكلم، أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وهما من هما. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راعي يرعى غنم إذ عدى الذئب على شاة فأخذها، كأن الرجل استنقذها من الذئب، فقال الذئب استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راع لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وكثيرا ما كنا نسمع قول الصحابة ذهب النبي وأبو بكر وعمر، جاء النبي وأبو بكر وعمر، هما قبة سقف المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى الصحابة. يقول ابن عمر كما في صحيح البخاري كنا نعد على عهد رسول الله وهو حي وصحابة رسول الله متوافرون، كنا نعد أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. تفضل. قلت وفي تبين الحديث يصدقان بأمور الغيب، أعلى منزلة أعلى رتبة، كما نقول فلان وما أدراك ما فلان، قبة الإنفاق إذا تكلمنا في الإنفاق، قبة الصيام إذا تكلمنا عن الصيام، قبة الزكاة إذا تكلمنا عن الصدقات، وضحت؟ وما هما ثم. الشاهد منزلة أبو بكر وعمر هي التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل منهما ما لم يحتمله من غيرهما. الموقف هو هو، أبو بكر وعمر وقع في الغيبة، قال أحدهما للآخر إنه ليوائم نومه نوم بيتكم، بينام كتير، وقال الصحابي للآخر انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه لم تزل نفسه حتى رجم رجم الكلب. هي هي. ولكن انظر إلى الأسلوب النبوي الذي اتبعه النبي عليه الصلاة والسلام في الإنكار على من هم دون منزلة أبي بكر وعمر. قال لهما: كلا من جفة هذا الحمار. أما لأبي بكر وعمر قول النبي عليه الصلاة والسلام: هو فليستغفر لكما. يحتمل من أبي بكر وعمر ما لا يحتمل من غيرهما. عي هذا الأمر جيدا. طيب، دليل آخر. نقول: نعم، في سنن الإمام الترمذي ومسند الإمام أحمد وعند الحاكم في المستدرك ومصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل أو ما عمل بعد اليوم. أصل الحديث: نبينا عليه الصلاة والسلام في تجهيزه لجيش العسرة جاء عثمان رضي الله عنه بألف دينار وأفرغها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن الأسلمي: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها بيديه ثم يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. كثير من إخواننا يشتبه عليه لفظ الحديث الآخر، والحديث فيه ضعف، فيه فرقد أبو طلحة مجهول. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث السكن ابن المغيرة. واللفظ يشتبه، هذا اللفظ ضعيف وهذا اللفظ ثابت. اللفظ قول القائل: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، لا، بسم الله، قوله: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، هذه اللفظة ضعيفة. إنما اللفظة الأخرى صحيحة: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. الشاهد: عثمان من بني آدم أم لا؟ رضي الله عنه. نعم. هل يخطئ؟ نعم. ولكن يحتمل منه الخطأ أم لا؟ يحتمل منه الخطأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. حتى وإن أخطأ لا تستغرب، فقد احتمل النبي عليه الصلاة والسلام ممن هو أقل من عثمان عملا شنيعا فظيعا ربما تقطع دونه الرقاب الآن. ما الدليل على ما أقول؟ في الصحيحين من حديث عبيد الله بن أبي رافع رضي الله عنه قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم أجمعين أن ننطلق إلى روضة خاخ، فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انطلقوا إلى روضة خاخ فإن بها ضعينة. الضعينة المرأة المسافرة وحدها، معها كتاب. وهذا الحديث من خطورته أخرجه البخاري في 5 مواضع من صحيحه، وكذا الإمام مسلم في موضع واحد، في كتاب الاستئذان، وفي كتاب التفسير، وفي كتاب المغازي، في كتاب الجهاد والسير، في باب عجيب باب الجاسوس، وفي كتاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وفي كتاب الاستئذان، وفي صحيح الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة. يقول علي رضي الله عنه: فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا روضة خاخ، مكان بين مكة والمدينة، فإذا نحن بالضعينة المرأة المسافرة وحدها. فقلنا لها: أخرج الكتاب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إن معها كتاب، أخرجوا منها الكتاب وأتوني به. فقال علي للمرأة: أخرج الكتاب. هم شافوه؟ لا، ولكن الصادق المصدوق قال: معها كتاب. يبقى معها كتاب. فإذا قلت لك: قال رسول الله كذا، هل تصدقه؟ هي بالقضية. احنا الآن نصدق قولا، بحت أصواتنا في شم النسيم. وللأسف سكت الأخوة عن منكر، بل وقعوا فيه بطريقة أو بأخرى. فالشيخ: معلش أنا دخلت لقيت رنجة في البيت، نفسي أفتن عليه، ما جراش حاجة، ناكل رنجة. والاخ الثاني يقول لك فيها ايه، ما هو مغير اليوم. سبحان ربي العظيم، جالنا الضغط وجالنا السكر، الى متى لا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انما هي كلمات نتشدق بها. اما علي والمقداد والزبير رضي الله عنهم يصدقون رسول الله عليه الصلاه والسلام. اخرج الكتاب، قالت ما معي من كتاب. فقالوا لها لتخرجن الكتاب او لنلقين الثياب، هنجردك من هدومك حتى نطلع الكتاب. فاخرجت الكتاب من عقاصها، العقاص الغدائر او الضفائر. قال علي فاخذنا الكتاب وانطلقنا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، فاذا مكتوب فيه من حاطب ابن ابي بلتعه الى اناس من المشركين من اهل مكه يخبرهم فيه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه الفتح. امر عظيم، نفاق ظاهر. فقال النبي يا حاطب عليه الصلاه والسلام ما هذا؟ فقال حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه المتجنى عليه الان مسرحيات اتعملت على سيدنا حاطب، وقال ظالم امام الفسقه ليس عادل قط، والله الذي يطلق عليه عادل لابد ان يكون له من اسمه نصيب، يعدل فلا يحكم على صحابه رسول الله بخلاف حكم الله ورسوله، وان كان اماما فليس اماما للمسلمين انما اماما للفسقه. لما يقول ظالم امام الفسقه ابن ابي فلسعه، لا، هو حاطب ابن ابي بلتعه رضي الله عنه صاحب النبي عليه الصلاه والسلام من خير الناس رضي الله عنه. بل ستسمعون الآن كلاما عن حاطب عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما هذا حاطب؟ فيقول حاطب لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا من قريش ولست من أنفسهم، وكان ممن معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأردت لما فاتني هذا الأمر من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد صدقكم. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يحتمل من حاطب النفاق الظاهر، الجاسوسية، كما حكم عمر عليه فصحح له النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه صاحب قدم سبق في الإسلام، عمل أعمالا لم يعملها كثير من الناس فاحتملها الله ورسوله. أما علم الله عز وجل هذا الأمر مسبقا؟ علمه سبحانه. ولكن يحتمل، هو ده الأصل اللي أنا بلف وأدور عليه، يحتمل من صاحب السبق منفق، موسر، جواد، سخي، مصلي، حسن الخلق، يأمر بمعروف، ينهى عن المنكر، وقع في غلطة، أسقطه من دائرة المسلمين؟ أحكم عليه بالفسق والردة؟ أقول والله ما عاد دخل المسجد؟ لا، أحتمل منه. طب يا عم الشيخ الخطأ ده وقع في واحد تاني مش مهم، هذا ليست بمنزلة هذا. مش الحديث ده بس، خد بقى الحديث الثاني في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر، يقول شكى عبد لعابد، شكى عبد لحاطب، غلام عند حاطب بن أبي بلتعة، جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. ليه؟ يضربني، يعذبني، يأمرني ما لا أطيق، ليدخلن حاطب النار. فما كان رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له كذبت، لا يدخلها، إنه شهد بدرا والحديبية. فاحتمل النبي عليه الصلاة والسلام من حاطب ما لا يحتمل من غيره، لأنه سباق، وليست لحاطب دون غيره، بل هي لكل من شهد بدر والحديبية. في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار من شهد بدرا أو الحديبية، على تفصيل دخول النار ابتداء أو انتهاء. المهم يحتمل من السباق في الخيرات صاحب يد السبق في رفع راية الإسلام ما لا يحتمل من غيره، ومراعاة الطريقة والأسلوب التي يصحح بها خطأه إذا أخطأ. دليل أخير وبه أختم قبل صلاة العشاء حتى أنصرف، وأرجو الباقي إن شاء الله إلى لقاء قادم. فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر، الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. خلاصة القصة، قال أبو هريرة: كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القوم أبو بكر وعمر مع نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي عليه الصلاة والسلام من بين أظهرنا فخشينا أن يقتطع دوننا، ففزع القوم وكنت أول من فزع، فذهبت إلى حائط لبني النجار من بني الأنصار فدرت حول هذا الحائط فلم يعني أجد بابا. قال: إذ بجدول ربيع، يعني ترعة صغيرة أو راتب صغير، خلاص يدخل الحائط من بئر خارجة، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب أعزكم الله، نام على بطنه عشان يعدي زي ما الثعلب بيعدي من تحت الباب كده. إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة: قلت نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قال: كنت بين أظهرنا فقمت عنا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، وكنت أول من فزع وفي القوم أبو بكر وعمر وهؤلاء الناس من بعدي. فقال النبي: يا أبا هريرة عليه الصلاة والسلام، خذ علي هاتين واذهب بهما، من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فأخذ أبو هريرة النعلين، وأول من لقي عمر رضي الله عنه، فقال عمر: ما هاتان النعلان؟ قال أبو هريرة: نعلى رسول الله أمرني أن أخذهما وأبشر من ألقى وراء هذا الحائط، من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه أبشره بالجنة. فضرب عمر، هو ده الشاهد، ضرب عمر أبا هريرة بين ثدييه فأوقعه على الأرض. فقال أبو هريرة: فخررت لستي، يعني وقعت على ظهري، خلاص الإست المقعدة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجهشت بكاء، يعني بدأت في البكاء. ليه؟ لفعل عمر. ماذا فعل عمر؟ ضرب عمر أبو هريرة. المهم جاء عمر رضي الله عنه، قال أبو هريرة: فركبني عمر شيع الأنجاس حزب حسن نصر وما كان على شاكلته، يستدلون بهذا الحديث على شذوذ عمر رضي الله عنه. يقولون عمر كان به داء لا يشفى إلا بماء الرجال، يعني لوطي أعزكم الله ورضي الله عن عمر. ليه يستدلون بالحديث؟ ولك الحديث ده في البخاري، الحديث ده في مسلم أهو. أبو هريرة بيقول: وركبني عمر. طب ما تكمل الحديث: شأنك كمن قال فويل للمصلين. أبو هريرة يقول: فركبني عمر فإذ هو على آثاري. يعني إيه يا شيخ؟ يعني إيه؟ يعني جاي ورايا على طول، ده معنى الكلمة، إذ هو على آثاري. المهم قال النبي عليه الصلاة والسلام لما شكى أبو هريرة النبي، قال: ما حملك على ذلك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، هل بعثت أبا هريرة بنعليك القصة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال عمر: لا تفعل يا رسول الله، فإني أخشى على الناس أن يتكلوا، فخلهم يعملون. فقال النبي: فخلهم. هل عاتب النبي عمر لضربه لأبي هريرة؟ ردوا عليه. احتملها منه ولم يحتملها النبي عليه الصلاة والسلام من معاوية ابن الحكم السلمي، قال: كانت لي جارية، والحديث في صحيح مسلم، كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذ الذيب أو الذئب في رواية عدا على غنمة فأخذها، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها سكة ضربتها، فذهبت إلى رسول الله فقلت له، فعظم ذلك علي. معاوية ضرب صح، وعمر رضي الله عنه ضرب أبو هريرة صح، نفس الموقف. احتمل النبي من عمر ما لم يحتمله من معاوية، وهذا ما أدور حوله، التفريق بين المخطئ صاحب السبق في الأعمال الطيبة وبين من هو دونه. طبعا مناقب عمر يعني تحتاج إلى وقت فوق الوقت، فسأكتفي، وما للحديث بقية فيه الكثير، أرجو الباقي إلى لقاء قادم، وأستبيحكم عذرا فإني مرتبط بموعد حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. استغل الوقت إلى العشاء دي ولا دقيقتين، لا ينصرف أحد، استغل الوقت في الأذكار، في التدويل، في التسامر مع أخيك، ولكن دون أن تشوشوا على بعضكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.